بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ولقد عهدنا What is فَتَابَ